دنا شوقا فما جمط طاف نور يرق به خشوع الخاشعين. رويدك قم وقاسمنا الأنين، هلم ودع جهالة جاهلين، ودع عنك الغواية واطرحها، ودع فتنا أثرن بك الفتونا. رويدك قم وقاسمنا الأنينا، هلم ودع جهالة جاهلينا، ودع عنك الغواية واطرحها، ودع فتنا أثرن بك الفتونا.